قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفى عنه الإيمان حين زنا، أما بعد أن يفر من الزنا قد يؤمن، قد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنا، لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، فإيمانه ضعيف جدا حين قدم على الزنا حين أقدم عليه. وتأمل قوله حين يزني، ترى من إيش؟ من أنه قبل الزنا وبعده مؤمن، لأن الإنسان ما دام ما فعل الفاحشة فهو على أمل أن لا يقدم عليها، تحدثه نفسه قبل الزنا تلقاه هو نفسه جهاد جهاد جهاد، والنفس تدفعه ويرجع تدفعه ويرجع ثم تدفعه بشدة حتى يقع، حين وقوعه يكون ليس دم، لكن إذا انتهى ندم وصح من النوم يرجع عليه الإيمان ولا لا؟ يرجع عليه الإيمان إذا فعل. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذه شهوة الماء، هو شهوة الفرج وهذه شهوة الماء، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأن الإيمان يرجعه عن سرقته، لكن حين يقدم على السرقة هو لا يفتح الباب، يفتح باب الدولاب يأخذ الكيس، في هذا الحال مؤمن ولا غير مؤمن؟ غير مؤمن. طيب قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، الخمر حرام في القرآن والسنة وإجماع المسلمين، حين يشرب الخمر ليس بمؤمن، لكن قبل أن يشربه وبعد قد يكون مؤمنا، فهذا الرجل تحدث نفسه أن يشرب الخمر ولكنه يتراجع ثم يقدم ويتراجع ثم يقدم ويتراجع حتى يهوى، ثم بعد أن يشرب يندع. قال ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن، شف ذات شرف يعني ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون الناس إليها أبصارهم، لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، صح ولا لا؟ مثل واحد وجد على في صدر الإنسان قلم يساوي 100 ريال فجاء خطأ، هذا لا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن، لأن القلم ذو شرف يرفع الناس إليه فيها صار، لكن لو جاء واحد معه في حجره فصفص نبض منه، فجاء واحد جنبه أخذ وحده وش يكون هذا؟ ها؟ يسقط عنه الإيمان حين أخذ الفصفصة؟ لا، ليش؟ ليس ذات شرف ولا يرفع الناس إليه أبصارهم فيها أبدا، لأنهم لا يهتمون بمثل هذا. هذه 4 أشياء، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة التي لها شرف وقيمة ووزن عند الناس، لا يفعلها أحد وهو يؤمن بالله ولم الآخر حين فعله له، حين فعله. فما المراد بنفي الإيمان هنا؟ هل هو نفي الإيمان بالكلية ولا نفي تمام الإيمان؟ نفي تمام الإيمان الثاني، هذا الرجل ما استحل الزنا، لو استحله كفر، لكن فعله لشهوة دفعته له والعياذ بالله، ونسي الواعظ الذي في قلبه، نفس النفس المطمئنة التي تمر بالخير. نقول هذا انتفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. قال ونقول، نقول له الضمير يعود على من؟ نحن أهل السنة، يعني سنة يقول في الأول ومن أصول أهل السنة، يعني ونقول نحن أهل السنة ومؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، يسلب يعني ينفى عنه. فهنا يجب أن نعرف الفرق

لا لا هذا مو طيب، لأن اللين الذي يؤدي إلى عدم العمل بالشرع مو طيب، لكن اللين الذي يتوصل به إلى العمل بالشرع هذا طيب. مثلا لو قال قال بعض العلماء إنها مكروه، مثلا قال بعض العلماء إنها مكروه، نقول نعم قال بعض العلماء إنها مكروه، كما أباح بعض العلماء أشياء محرمة واضح، ولكن ما المرجع يا أخي؟ أنت يوم القيامة تبي تسأل عن ما قال فلان ولا عن ما قال الرسول؟ عجيب بهذه الأشياء. والإنسان يميل بفطرته للإسلام، أي إنسان معه أصل الإيمان إذا قلت قال الرسول كذا وأنت ستسأل عما قال الرسول، نعم أعتقد أنه ما يتأخر. مثل واحد قال العلماء مختلفون في تحية المسجد هل هي واجبة ولا غير واجبة، قلت يا أخي دع العلماء وخلافهم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوم الرجل وهو في الخطبة قالوا كم صلى ركعتين؟ افرض أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامك وقد قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو أمامك الآن، أنت بإيمانك به تستطيع أنك تجلس وقالها القول وهو أمامك؟ أبدا. هو دع الخلاف، اللي يقول انه مكروه ان حرام انك تجلس، واللي يقول انه مكروه خله على جنب. انت يا اخي تعبد لله بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ان كان واجبا فقد ابرأت ذمتك واسقطت الواجب، وان كان مستحبا فقد كنت من السابقين الى الخيرات، فمنهم ظالم نفسه ومن مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. انت على خير يا اخي، وشو له المجادله؟ ليش جادل؟ هو واجب ولا مو واجب؟ صحيح ربما انك تقول الواجب ولا الواجب عند الضرورات، يعني مثلا اذا ضاق الامر فتقول اذا كان واجب لا بد ان افعله ولا حصل على مشقه ولا تكلفت، اذا كان مستحب اقول الحمد لله على تيسيره، واذا كان عندي شيء من الضيق بتنفيذه فاجد نفسي في سعه. اما مع السعه وعدم الضيق يا اخي افعل ما امر الرسول عليه الصلاه والسلام، لا تقول هو واجب ولا مو واجب. تصور ان الرسول الان امامك عند الاوامر او عند النواهي ايضا، اترك النواهي وفعل الاوامر وقل اللهم لك الحمد، وهذا من تحقيق متابعه الرسول عليه الصلاه والسلام، وثق بانك اذا مشيت على هذه الخطه سوف تجد لذه الايمان وتجد الراحه والطمانينه وتنسى كل الدنيا إذا مشيت على الخطة. أما إذا مشيت على طريق الجدل والمناظرة وهل واجب وش الدليل ويرد عليك كذا ويجاب بكذا فإنك ستضيع ستضيع. خلك خط مستقيم، قال الرسول كذا نفذ، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وإن كان مستحبا فقد سبقت بالخيرات. صلى الله عليه وسلم. وكان ثلاثة